الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم بلال كسلاسة عند جمرة إشكا. وعليكم ورحمة الله وبركاته. سمد جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أوكي، النزيه أسر آيات يزاري يمجرشا يسورة القيامة مدام دمياناتش بزوم دقيقة ما يوصدوم يو قفابيل عند سبات سمنت دقيقة نوم يوصدوم كنياتهم كلا الآياتنا تشو قلس يخونو آياتنا تشو بزوم يشجر آيات يلا تشو إن شاء الله نا كزاك الطلوقن سلالي لانقر أستمرات شو الله أسر دقيقة بزهن كوينا كزهرة ودليل أن هذا الشيء. فلا صدق ولا صلى، ما نوي يعني بإيمان زيرو نو على منم بصلاة أي سقدم يوشل ويمدمو ينبياتشن رسالة ألتك أبلم نبياتشن نبياتشن كادي وشتام نو على آلي عندنا جربون ستو دينو الكبل مالي سوست ونجروشنا أرات ونجروشنا شو زيال. فلا صدق ولا صلى ولكن إيش كذب وتولى أرات ونجروش ما نوي يه ملس يمن مسلاش ومجمر يا سورة سيجمر. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان، هذا الإنسان، فلا صدق ولا صلى هو هذا الإنسان. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا. بل الإنسان يأتو إنسان نويه يه إنسان من يوم سو جن ونو بكرمي عم يتكسو أبو جهل نواله بتأم نبياتشن ناس تشجري أبو جهل نبر نا بسو مكنيا تدرجو يسولج إسكيوم القيامة يميمة سوتش يا أبو جهلن من قد تكتلوا يمهدوا هو هذا الإنسان. ليفجر أماما يسأل أيان يوم القيامة، يعني ما كانوا قيامة ما كانوا كمريدهم وتنستن تكسكسني من النساو من أين تنققرنا ووشاتنا وعلامنم يالو لسونا ومرسواهون. فلا صدق ولا صلى يميلو الله سبحانه وتعالى أن بتوحيد جمرش سورة القيامة بتوحيد قتلتش عندنا بتوحيد تشارسالش مالتنو تقلالا توحيدو يقياما كان توحيدنو نا فلا صدق ولا صلى. هذا الرجل هو أبو جهل، لكن مكنياتي هون نجي العبرة بعموم بالعموم له اللمن وله اللم يا أبو جهل السرائم مسراس سو بزيه آي قبال. هذا الذي كفر بالبعث ذكر له تعالى 4 جرائم ومخالفات. أولا حياته ما صدق أو ما تصدق، يعني بعض العلماء يقولون ما تصدق صدق مالتنا، وبعض العلماء فسروا ما فلا صدق ألم منم يام هنا مجمرة جريمة وهي مجمرة وانجلوا بنبياتشنم برسالم ألم منم صدقام أي ستم صدق أي ستم إلال ما تصدق وكيف يتصدق ولمن لمن لم يصدقوا لمن لا الله أيامن بالله لدينو بدينو أيامن لمن لم يصدقوا لأنه كافر. ولتنيا ولا صلى أي سجدم، بل كان ينهى عن المسلم أن يصلي. نزه العلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن ينهى عبدا إذا صلى بسورة العلق ينهى عبدا إذا صلى سلزي السماء يسجدم سوسي سجد كي يدمو إيكالك لوال هلت لأنه كافر. طيب ولمن يصلي لمن يسجد لم يسجد وسو قيتاي اللوم. طيب ثالثا كذب بالرسالة يا نبياتشن رسالة يا قرآن النبياتشن ملك ثنيا مهوناتشون ألا من بلو كادي. رابعا أعرض يعني تولى مالت أعرض تكبر بكبرياء جربون ستو يعني كنبياتشن قاتت تتألى كسلمنا ومتتألى كمسلموتش ومتتألى طورنا ثانسا يا الله تلاتوش مري هوني يعني بمول وانجلوش نو يتكسسوا سويو. ثم بعد ذلك يهن هلو إياد الرقدم ذهب إلى أهله يتمطى دمو سيهد من مسألة شو وندموش أبو جهل كلب نبرو كلب عند كلب نبرات شو قريشوش يه كلب مطفوس رامي سربت بوتانو يعني مؤامرات يميادر قلت لنبياتش اندي ترقو انكفات اندمي هونو لنبياتش ساعة سلم دين اندي ترقو اندمي تأفا نبياتش اندي تنمي اقواششو ينهو هلو يمي مكة ربت النائم سربت بوتا كلب نبراتشو. وانا مرياتشو ابو سفيان نو يبوليتيكا مريقن يمدفو مريقن انتو ابو جهل نبر ابو جهل هو زعيم الخراب سو نبر مالتنو. اهون ازا نبياتشن صلى الله عليه وسلم إنا مسلموتشن سياسك أي سيسادب يقوينا يهن أينت أنهم بمروك اندازي سليولنا ودى بيت سوي هدال ودى بيتو اندي تارقوي هدال يتمطى ألا لما الله سبحانه وتعالى يقول لا شو نعم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى يعني يتمطط يتكبر يتقتر يتمطط بكبرياء نا بتئبت ودبيته يقبال عندناك بيت سبوتشو سيادرقو يوالو بمسلمنا بنبياتش صلى الله عليه وسلم مطفون نقر سيادرقو يوالي عندنا كبيت سبوتشو هون دومو كاكا بلو يساكي يورا الله شوال ماتنو كما قال سبحانه وتعالى في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. نزي أبو جهلنا قريشوش بنبياتش صلى الله عليه وسلم بصحابة يسكوا نبار وإذا مروا بهم يتغامضون عندهم بما قلامتنا بما شوف يولوا نبار وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين ودبساو تشوف سيودنمو يساكوا يتزنانوا يعني يولش مستي زاري محمد يادركو تكوان شاتاكم በአንገቱ ይዤ ነው በቃ አንጠለጠልኩት፣ እንደዚህ ብዬ ሰደብኩት፣ እንደዚህ ብዬ እንትናልኩት፣ እኔ ካፍር ነኝ በአንተ አላመንኩም ብዬ በቃ መሬት ላይ ነው እንትን ያደረግኩት ይላል። ሚስቱ ደግሞ እንደሱ ነች፣ ትስቃለች። ኢዘን ثم ذهب الى اهله يتمطى አሁን እኮ አሉ እንደዚህ ወንድሞች ብዙ አሉ በዚህ ዓለም መጥፎ ስራ ሲራ ሲሰሩ ይውሉ ሲያሸፉ ሲቀልዱ ይውሉና والله ከእስላሞቹ አሉ ወንድሞች ወንድሞቻችን የምንላቸው እስላሞች ሲከራከሩ ሲያፌዙ እና ሲቀልዱ ካንተ ጋር ይውሉና ከዛ እቤታቸው ይሄዳሉ። አረ ስሚ አንቺ ሚስቴ ሼህ እገሌ ታውቂያለሽ? አው ያ ወጠጤ የሚመስለው ጥይሙ እንደዚህ እንደዚህ ያደረገው ልብሱ ያሳጠረው ታውቂያለሽ? አው ይ ዛሬ እኮ መሳቂያ ነው ያደረኩት። እነ ፉላን እነ እገሌ ነበሩ፣ ሁለታችን ስንከራከር በቃ ሳንቲም እንደማያወጣ ነው ያደረኩት ይላል። ሙስሊም እኮ ነው አሉ እኮ እንደዚህ ብዙዎቹ ብዙዎቹ አሉ። በቃ የሚቀልዱ የሚያሸፉ እስቴዛ የሚያደርጉ ብዙ አሉ እስላም ተብለው። እሺ ኢዘን ኢነ ለዚነ አጅረሙ ሙጅሪሚን የሆኑ ካኑ ሚነ ለዚነ አመኑ የድሐኩን ወኢዛ መሩ ብህም የተጋመዙን የተጋመዙን ያኒ ያገላምጣሉ ነው የምትሉት። በእስላሞቹ ሲያፌዙ ሲያሸፉ ይውላሉና ወኢዘ እንቀለቡ ኢላ አህሊህም እንቀለቡ ፈኪሂን ይሁን ደግሞ የተመጣ ثم ذهب الى اهله يتمطى يتكبر يتغتر ود اهله يهدى عليه قتلنا من على الله سبحانه وتعالى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى بلو زقاو غدي للمفسرين انذي هلت ايا مفسروچو بهلت سوست نو قالات يسطو لذي تفسير أولى لك فأولى يعني ويل لك ثم ويل لك مالتنا ويل له ويل له ولتنيا ترقمي ستوت النار أولى بك أنت الذي تستحقها أنت كافر كهادي جهنم كويم تقبا ولان تنج للي لكوا تونم لان تنج እኔ ጀሃነቡ ኮላንተ ነች ለሌላ አይሆንም ላንተ ብቻ ነች እንደማለት ነው። وقال بعضهم للا دم منالو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي جهل عند ጊዜ ابو جهل በጣም አስቸገራቸውና ነቢያችን በጣም ተቸገሩና በእጁ ያዙት ለአቡ جهل በእጁ ያዙትና በጣም ተቆጥተው እንደዚህ በእጁ ያዙትና منالو اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى አሉት። ገና ቁርአኑ ሳይወርድ እኮ ነው አንተ ወይልህ አቡ ጀህል ጀሃነም አስለን የተፈጠረች ላንተ ነች። ሱብሃንአላህ አልአዚም እየተናደዱ እኮ ነው። ጀሃነም ስትፈጠር ላንተ ነች ለሌላ አልተፈጠረችም። አንተና አንተ መሳይ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ወይልህ ወይልህ ጀሃነም የምትገባው ላንተ ነች አሉት። ይህን ነገር ሲሉ ቁርአኑ የነቢያችን ንግግር ለማረጋገጥ ቁርአን ወረደ። አውላ ለከ فأولك نبياتين دالوت أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى قالوا طيب إذن يهن نجر نبياتين دزي سيلاتشو يعني سيلوت مالتنو أنت بلو تقوتو سيناقروت من علي أبو جهل قال أبو جهل أتهددني يا محمد مندن وانت محمد من انت دمو انين متسفرارا وانا خير من وطئ ارض مكة يتشي يمريت يمكة مريت انين ينير اقرنو يبلت اي مريتون يرقت اي مالت يعني بقى اني بلتكو سونين كفتن يا سونين قماتهم من تكفى دمو انت ونتينو شرككو يقمال واندمو شرك يقمال انيا بشي بتنو በአፍንጫችን ነው ስለማናሸተው እንጂ በጣም ግማታም ይሆነ እንደ ሽርክ የለም። ሽርክ هو ظلم الظلمات የጨለማ ጨለማ ነው ሽርክ اكبر جريمه ትልቅ ወንጀል በዚህ መሬት የሚፈጠረው ወይም ደግሞ የሚከሰተው የሚታየው እንደ ሽርክ የለም። 100 ሰዎች ብትገድል 1000 ሰው ብትገድል ወንጀል ነው እንደ ሽርክ ግን አይሆንም። إنما نالاتشو أنا خير من وطئ أرض مكة بأي شيء تهددني يا محمد فوالله لا تستطيع أنت ولا ربك. تملك كبرياء يا محمد أنت الناي أنت ربي أنت إله أنت أو النا هلتاتشم هنا تشو أتتشلو نيم بالبات نين زعيم نين يمكا مري نين هل سوي ودنيال يمكا يعني يبلت إقر مريتون ينكا يعني إقر نو من أنبلو بكا مفكر جمري وإني والله لأعز أهل هذا الوادي يهن مريت الله يا مري مكة مريت كبري اللو يتكبر وسو إني نيالي وأعز من مشى بين جبليها بالزيه بمكة ترى روش مهكل يقروي هذا سو يبلت كالة إني نيالي تمام. ثم انسل ذاهبا يقول أنا أنا أنا أنا أنا يالي نبياتشن تتوود بيتو هيدي نديت هيدي يتمطى يتمطط يتكبر يتاچوال وندموش اني ابو جهل اني يايي هو نو بعيني والله هلاقو ملكو ملكو علاقم جن اكشنو بمور يتايي نو. ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى الله سبحانه وتعالى. طيب كذبوا هلا من عليه الله سبحانه وتعالى أهون يه كافر بمجمرة سورة يجمروا يعني لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامة. يه إنسان يكفر ويلحد بكل شيء يه سويونه أهون بمجرشوا آيام التكسي ولو إنه أسسونه ويم أسسون مسايهون سواتشو كذبها. لا الله سبحانه وتعالى أدلة مدى مسرد جاوش عقل نقل يعني آمرو ياللو سو كتامي قبلو هلاتشن بعيناتشن بجوراتشن يسمان يمناو قو منم يمان نستو نقر الله سبحانه وتعالى يتكسان يقول أيحسب الإنسان أن يترك سودا من نكاتشو سوش استي إنانتي أهون برومي ياللاتشو لتهيكاتشو. الله سبحانه وتعالى مريت فتره بمريت من رسوج انسسا سوجنا اتكلت بمنو فطره اوكي لمريت يمتهون قرقا برهان بلاليت برهان يمتهون فطره بكن يمتابرالن صحاي فطره ليليت دومو يعني سنغوا سنسافر ممريام يهونبن كواكبتنا بيعينت ستارس فطرلن نفاس فطره شيء ونز بحر أتكلت كله فترة لنا هذا لا عندنا نور الشيء نورن يتوسّن عمتات نورن أهون عقلة جنّت كمان دمج الله سبحانه وتعالى يهن مريت صفات الناس يسولي صفات زملون يفتروا فترنا عند سو موتوا بقول جوارك جبا قالك قلت ترسى. طيب الله من دونه مسرى ويله من أنا جلنت من أنا مونينت نوية عند زي كذا الرجاء الله وحشاه الله عند زي هذا الرقم سو كان سو عند دون كان عند سوق كفتو اكاملتو لمن دنو بتلو لسربتي لهال كسره بهذا لا ترفبتي لهال. الله سبحانه وتعالى الزي مريت سنت ظالمو يعني انكروا لضعيفو سياسي زلم عند سو يسو جنزب بلتو عند سو اسر شي سو قدلو عند سو بس سنت يبيت سب أبلاشتو سنت ونجلي يتسرى النزي ونجلي يدرقو مطفو يدرقو سايكفلو تمام النزي طرو يدرقو هوتاتشو بمولو لا الله عبادة يسالفوت سايكفلو يتشى الدنيا زنبلا تتأفالك بعقلاتشن بنفردو من إلال يمالا تكونو أيحسبو يسولج منكو أيحسبو النزي كموتن بحالا أن النسام يميلو والله إني مرقنا له هون يمرقن كنو ودموش يابد كنن مكنياتو منقارو ياساب بدال انديت أهون بشار الأسد يسوريا مري على توبا كموتي يهونو لودم يفسسو كنتي هدال النزي بريئين هونو بتقام نسو هزب سيت وند هتسان ተጨፋልቀው በቦምብና በእንትኑ በመጥፎ መሳሪያ ተጨፋልቀው ዝም ብሎ ሊሄድ ምን አይነት ነው ይሄ ነገር? በጭንቅላት ይገባል ወይ? የሰው ልጅ ተወልዶ አድጎ መጥፎ ጥሩ ሰርቶ ህይወቱን በሙሉ በዚያ ዱንያ يعني ስንት ነገር ሲያደርግ ቆይቶ خلاص ሞተዋል አፈር ሆነዋል ተረሳ ሰው ሰዋ ለምንድነው የተፈጠረችው መሬት ለምን ዋናው ጎልዋ ምንድነው ዋናው አላማዋ ምንድነው ሐቂቀተን ከኔ ጋር ጠይቁ ወንድሞች ምንድነው እስቲ ልንገራችሁ ለምን ተፈጠረች የተፈጠረችው ወንድሞች ለፈተና ነች وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم يفتنا بوتانيش ازي تفتن الله نجت كفل الله كان هنا ما مريت الناس ما يفطروا من واقع الله لوجيكالي بلوجيكنا بمنطق كاينو استي دين توت يا دين نجر اهون بغون الناس كمتنا شنقلاتنا اموراتنا بنسرى ዝምብሎ ነው አላህ የተጫወተ ነው የፈጠረው ላ አይحسبو الانسان ان يترك سودا سودا مهمل يعني فطرناه كذا هلا ዝምብለን በቃ እንደ እንስሳ ተውነውና እንደፈለገ ያደርጋል كذا هلا خلاص ከሞተ በኋላ አፈር ይሆናል ሁሉ ሰው ይሄን አይነት ፍርድ ነው ይሄ አይነት ውጤት ነው አይحسبو الانسان ان يترك سودا سودا ማለት የፈጠርኩት ዝምብየ ለመጫወቻ ለማንም ነገር አይደለም የፈጠርኩት ማለት ነው አለም يكون طفه من مني يمنا اصلا اني يعني اني ابو جهل قالونا اندسو مساي يالوت انيا يتفطرنو بلتن تتن لنموتنو كموتن بحالا من نو يميتشلو كافر ابو جهل لمفطر كافر ابو لهب لمفطر ما نو يميتشلو افر يونه نجر اندغنا سو ارغا تفطروا الله اندي اندزي نو يالو الله طيقاتكم الم يكون نطفه من مني يمنا عند تطبتا قذره انت كبلته سيوطاو سبرمو تطبو الله داوم يقفحال اندزي ستيزو منام اندزي ادلم كزي ادلم يفطركو كاند بعيني يمايت تاي داوم مايكروسكوبيك يهونج بمايكروسكوب ما اي تايم يا يزر فرزر افري يزر فريم يبالو كاند وند ፈሳሹ ሲፈስ ባለፈው ሳምንት سنገልጸው አንድ የወንድ ፈሳሽ በእንትኑ በሚስቱ ብልት የሚያፈሰው ስፐርም 300 ሚሊየን የዘር ፍሬ ያለው ብለናል እነዚህ በሙሉ within 20 seconds or 20 minutes በሙሉ የዋኙ ወደ ማህፀን ሲሄዱ በሙሉ ይሞታሉ አንድ ብቻ ለወሊድ ወይም ደግሞ ለህፃን ለርግዝና የተባለው ዋኝቶ ማህፀን ውስጥ ይገባል كزي هاد لم يفطركو قال نبرك ادلم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انت قال نبركم كمانم نجر يا متاهم انت يعني من ناثين متاهو كمنم نجر المتا كذا كتفطرك بحالا اندغنا مفطر من يقت عليه نجر احسب الانسان ان يترك سودا الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علاقه فخلق فسوى اندغنا سبرمو ود يرغادم هونو بمحصنو لاي تنطلطلو انت بماتاوقو بذا غزي انت راسه يرغادم نبرك ماننته ماتاقم مننته ما يتواقم عندند غزي اسوردالچ سيبال بقى يا يرغادم هدوال معناتنو انت نه عندند غزي يهودكو هدوالكو هدباتال يعني راسو فسسه انت نهكو انت نه يا بتام يمشتو مطفشتا يالو يدم يحيد دم يعني يور ابا يمطبات سيت تاقاله يا عفن سو والله العظيم يغرمال انت بتام دكام يهونكو سو مندنو متمغبو تاقاله بناته ما صن هنا لمندنو يا سيت يور ابا كارغزچ ለዘጠኝ ወር ይቆማል ታቃላችሁ ለምንድነው ሳይንቲስቶቹም ዶክተሮቹም ዑለማዎቻችንም በሙሉ የመሰከሩበት ይህ ደም ምን ያደርግለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጀመሪያ ምንጣፍ ሆኖበታል ሁለተኛ ከሱ ይመገባል አሉ አላሁ አክበር አንተ ነህ እኮ አንተ ነህ አቡ ጃል ነህ አንተ ነህ ማንም ሰው ይሁን እንደዚህ ነው የነበርከው ምን ንጥፈቲን ثم كان علقه علقه ማለት የረጋ ደም ወይም የረጋ እንደዚህ ስጋ ለመሆን የተቀራረበ አንድ የረጋ ደም ነው علقه ነበርክ فخلقك فسواك ከዛ በኋላ ከናተ ማህፀን ወጥተህ ሁለት እግር ሁለት አይን ሁለት እጅ አንድ አፍንጫ እንደዚህ እንደዚህ ሁለት ኩላሊት ሁለት እንትን ያለ ሰው ሆነህ ወጣ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى زما العالم الله سبحانه وتعالى እንድትባዙ እንድትዋለዱ ደግሞ ሁሉም የሚፈጠሩ ወንዶች አላደረገች ወንዶች ቢሆኑ ነው አንድ ሰው የሚፈጠር አልነበረም ሁሉም የሚወለዱ ሴቶች ቢሆኑ ደግሞ በጣም ችግር ነበር ሴቶቹ ማን ነው የሚያገባቸው ከወንድ ጋር ካልተገናኙ አታረግዝም ወንድ ደግሞ ከሴት ጋር ካልተገናኘ ደግሞ አይወልድም እንድንዋለድ እንድንባዛ ደግሞ ምን አለ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى تملكته كما جمريا ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى اندقنا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى يهلو أدرقوا يفطره أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يهلو تكدال لهندي أتخدم لما كادم أتشلم يو دكتورة شو طبيبة شو يا يوناتشو عندي سيس تارقز جنا يهاي أم يهاي أن منام سيهون لا دكتور هيدا تشك تارقالج أو أرقز الشالي لتان ከሁለት ወር በኋላ ስትሄድ እንደገና ሁለት ወር ሆነዋል እንደዚህ ይያለ ነው ከአምስት ወር ስድስት ወር ተሄድና ሰው ሆነዋል እንዲያው አሁን በማይክሮዌቭ አርጎ ያሳይዋታል ወንድ ነው ሴት ነው ብሎ ይነግሩዋታል እንደዚህ ነው ያደከው ያ ምን والله ምን በየልሳደብ ወንድሞች አንተ ካዲ ሐቂቀተን በእግራችን ረግጠን እንደ ትንኝ እንደ ጉንዳን بنጨፈልቀህ ይህም ሲያንስህ ነው ስለዚህ በዚህ አይነት አፈጣጠር ፈጥሮ عندنا موته افر لا جبته كافروا ما سوطات مياقته الله سبحانه وتعالى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى ين اياس تسمو وندموج بلا قادر سبحانك بتلو طرو لو العلماء تشو اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى ستسمو بلا قادر سبحانه وتعالى نصو يونه جيتا ይችላል እንጂ ይችላል እንጂ ብለህ ትዘገዋለህ ነገሩ ስለዚህ ሐቂቀተን እኔ እንጃ والله ፈልገው ስተት ቢሳሳት አንድ ሰው እንደዚህ ስለሆነ እኮ ነው እንደዚህ ስለሆነ እኮ ነው ብለህ ምክንያት ልታመጣለት ትችላለህ በአላህ መካድ ማለት ግን እኔ አይገባኝም والله አይገባኝም በአላህ መካድ ማለት ምንድነው ወንድሞች ስትንገሩኝ የፈጠረ ወይም ፈጣሪ የፈጠረ ሀምጣ ወይም ደሞ እኔ ነኝ ፈጠርኩ ይልሃል ራስ ከፈጠርክ ደሞ ንገረኝ አንድ ሰው ራሱ አይፈጥርም ዝም ብሎ ደሞ አይመጣም لازم ለሁሉ ነገር ሰሪ ያለው የሰራህ ጌታ ነው እንዴት ትክዳለህ እንደዚህ ብሎ الله سبحانه وتعالى በመጀመሪያ ሲጀምር يعني يفجر امامه سليم القيامه الام من مالك እና ስለሱ ተናግሮ ተናግሮ ተናግሮ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጨረሻ እየተደነቀ በማስረጃ ያስረዳናል ምን ነው የሰው ልጅ ምን ነካው ይላል ወንድሞች አትገረሙ እኔ በዚህ አዱንያ የሚያስገርም ነገር አለ ብትሉኝ አንድ ሰው ፈጣሪ የለም ሲል ብቻ ነው እስቲ ወደር የሌለው ይህ ነው ብዬ ብናገራችሁ ከዚህ በላይ ተአምር አለ ከዚህ በላይ የሚያስገርማል የለም አንድ ሰው እንኳን በትንሹ እንበል አሁን ሐኑታ የአብዱላህ ልጅ ነች እናቷ ደሞ يعني مثلا ام بلال ትባላለች او እናቷ ፈትሒያ ትባላለች አባቷ አብደላ ነው ሐኑታ መጣችና እየተገተረች ምንድን አንተ የምትጨው ያንተ አንተ የወለድከን መሰለኝ መሰለህ እንዴ ካንተ የመጣው መሰለህ ብትለው ከሱ ነው የተወለደችው ምንድነው አንተ ደሞ አንተ ዝም ብለህ የምትሰድበኝ የምትታሳንሰኝ ምንህና አንተ ምንህ እንዴ ይወለድኩሽ እኮ እኔ ነኝ እናት ዋድሙ አረ ከሆዴ ነው ወጥተሽ አረ ባካችሁ ዘወር በሉ ምን አባታችሁ ደሞ እናንተ ብትሪ የዲኑ ጉዳይ ተውት የዲኑ ጉዳይ ራሱ የቻለ ነው አቅል ብንጠቀምበት ማን ነው ይወለድሽ ብታት እና ሌላ ልታመጣ አትችልም አባቷ እናቷ ከነሱ ነው ወጣችሁ لا اني علىكم يعني ولدني يلم ولا كمان نمسوا على وطاهم بتل سو من الى تعال وندموج يي بتنشو سكيل نو يي نجر ولله المثل الاعلى كنقرسو كمسرته بزي هالدنيا يا متى جيتا ستكد انت من اينت نو والله انا قلت نو ابدوال انداتولني يعني ادناقوت بتام كف دنبروا الله والله عند سو بالله يمكد يا متن من نسات كبار نو ايتشلم يميل سو يتلق وانجلنا تلق ميقف نجر نو نملونا سورة القيامة بزيه تتشرسالش ان شاء الله كزي كتلن سلا عند امام عند قماش ساعات ان شاء الله سلسو ناكنا استمني مسلال انيل تايقاتشو سنت مذهب اللو ب በእስላም በእስልምና ሃይማኖት ብዙ መዝሃብ ነው ያሉ ላኪን በእስልምና የታወቁ ስንት መዝሃብ ናቸው አራት ማን ናቸው እነሱ አራት መዝሃብ የዓለምን ሙስሊም የተቀበላቸው እነማን ናቸው እነሱ እስቲ አምጡ ተውራት አዑዙ ቢላህ ምንነካሽ ወሃኑታ ተውራትማ የይሁድ kitab አይደለም እንዴ يسلمنا يعني ايمانتن ايماموش ائما نو يالكواچو مذهب من يمطال مالكي حنبلي شافعي حنفي اوكي حنفي مالت ابو حنيفه ناتشو تمام شافعي مالت سيدنا الشافعي ناتشو مذهب حنبلي مالت احمد بن حنبل نو مذهب مالك مالت الامام مالك ناتشو شي مجمر امام يمطو بادمي بادمي يقدمو ابو حنيفه ناتشو كذا قتلو امام مالك بمدينه ينبرو يا امام مالك تماري شافعي ناتشو يا شافعي تماري احمد بن حنبل ناتشو اندزي بزي عينت قدمي قدمه تكتلو يمطو اراتو زري من ناوقو سله الامام الشافعي هذا الانسان الفظ تقلاچو ليت يا الامام حقيقه ستنبوا يما يتقب يا ابو امام الشافعي سيره لاند جمح ساعات ستي كنيغا هونو هو ابو عبد الله محمد ابن ادريس ابن العباس ابن عثمان ابن الشافعي ابن الشافع سلازي الشافعي يميبالو بقدم آياتاتشو نو يميتقرو مالتنو ولكن هو محمد عبد الله ابن محمد ابن إدريس أبو عبد الله محمد ابن إدريس نو يميبالو محمد ابن إدريس يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف كنبيات شنقا بأراتنيا أمسنيا عندزي تولد بآياتاتشو يقنان يالو عبد المناف يميبالو آياتاتشو አያታቸው በዛ ይገናኛሉ ዝምድና አላቸው ወቁረሽዩን አረቢይ ሻፊዒ ምንም ነገር ያልተጨመረበት ንጹህ አረቢ ነው ቁረሺ ነው አረብ ናቸው ሻፊዒ طيب ከዛ በኋላ يقول لذلك كان الامام الشافعي يحب ان ينسب اليه لانه ما عاش شركا بل اسلم منذ البدايه يعني الشافعي يميبال اغوتاچو اياتاچو بشركنت يال تاوقو بنصوح توحيد يادغو ناتشو شافعي سلازي محمد ابن ادريس يعني الشافعي باياتاچو انديطرو سلميفلغو سلميودو الشافعي تبلو يطرو نبر سماچو شافعي ادلم جن زراچو ويم دومو عائلاچو بيتسواچو الشافعي يبالالو والشافعي كان من اعلى الانساب نسبا من الائمه الاربعه كنزي ارات اماموش شافعي وحنبلي وحنفي ومالكي يتطرنا عربي هونو ينبياتين زري هونو صدت يالو زر شافعي نبرو يقول من أعلى نسب زمد يعني سلسلات شونا تولدات شو كتسأدو مالت يعني النزا نصو هايكو أدلو مالت أدلو مالتموش إن أحمد لكن عربي هونو ويم قريشي هونو ود النبياتشن يقربو الشافعي نبرو ومن جهة أمه كانت أمه فقيهة أعجزت العلماء والفقهاء النثات شو دمو علماء وشون يا سكرج علماء وشون يا دكمج سيت نبر فقيها عالمة بارعة في العلم يهنا ونقدي شافعي لمن دزيهن دوتو النثات شو نبرش وانو سبب وانو الفضل لله كله ثم لأم الشافعي النثات شو نبري هلو شواتي تشعوتي شو مالت نوم كما حصل مرة إنها استدعيت يعني علموا كبزو وندوش علماء يلاك علم نبرات يشافعي النات ويني بزمانات شن دزي بتقين أندوا أندو قد بتقين دزي عند كانالو شافع انتنو قاضي نبرنا بزاكة ما قاضي نبرنا تاك الله شو بسلمنا مسكر مسكر عند وند عنده لا تسيت نو متاسبو جن بهلو على اللي مالو بتوسنا شرعنا وند موج ذي هنا قر لما دنو عنده لا تمنا من يمتاسو منا من داتلو بهلا قلت الله شو عنو عند سيت لا هلا تسيت عند عند ومتاسبو بتوسنا نقرنو نجيب بهلو على اللي كم أهون تتأرى عند سو تتأرنا عند مسكر هلا ثنيا مسكر على جنوم هلت سيثوش تقروا مالاتنو عندوا أم الشافعي نج ليلة وادمو ليلة سيث نج هون قاديو بوان برو كوش بلو هلتم سيثوش أسقبات شو سويو وندو مسكرو هيدي هلتم سيثوش أسقبات شو نا من تلالات شو شوف قادي نو عالم نو لكن يا شافعي انات كسوية بلتش عالم تقنيش من تلالات شو من تمسكر لا تمسكر الله شو بلو سيت عيكات من على شو مش شافعي يا إمام على شو يا قاضي تساستهال انديت انديت تساسات انديت هو لتاشم باند انتن تسقبنا له لا لا يبتش شو أسقبت شو تمام عندو أسقبنا كذا هلا هو لتنيا بوجه كويش من جمل أم الشافعي أسقبه يا أم الشافعي من تمسكر يا ليش ألات يا إمام على شو تساس تهال على شو انديت انديت بتشين تسقبني على لمن الله كون ذي هذا اللي مالي الله هلو واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان عند وندنا هلت سيتوش أبرون ميقبو لمن أبرو يقول أن تضل إحداهما الأخرى فتذكر إحداهما الأخرى يعني عند وقت ساساتك قلت النيوات ما لسات يعني إيه تنزي هذا اللنبلا تساوسا لك ما لثنو مكناتهم قلت سيتوش عند أند وند يمتاسو بمسكر عند وقت ساساتك عند وقت ما لسات لك ترمت لك مكناتهم تنش ودل سلاله تشو لي هوني تشلال سلازي اي يارث يعني فقهت ام شافعي وجهل الامام على سويو يا شافعي انات بتام فقيهن عالم وطاتش اني جن جهلنت اتقاني على سويو راسو بهلتهم باند مغبات اللباتشو اندي اي عند باند تسكباتشو مالك طيب ولد الشافعي في غزه سيدنا الشافعي تولدوا غزة فلسطين مالتنا أهون غزة يمتبالوا فلسطين ومات أبوه والشافعي صغير سيدنا الشافعي أبات جنا لجات أباتاتشو يموتوا سيدنا الشافعي بتام هتساني يالونو وعاش بين نعم وعاش يتيما فقيرا على أبات يتيم هونو ينتم يدقوا سيدنا الشافعي طيب ما أنهم يسدقاتشو إناتاتشو قررت والدته أن تعلم ابنها في مكة المكرمة الناس من قديه ثملكتوا من إنت إيشي الناس عند متو وندوش نو متقطر وندموش لجوا الشافعي مالتنو بمكة عند التستمروا عند التعلموا والسنج فرجعت إلى مكة والشافعي بين ابن سنتين كغزة كفلسطين هسانون تشكما تملكتوا فلسطين اسكمكا سنتنو بإقر بقمل يمتا لعلم بلا هسانون تشكما ودى مكة متاج ما نسيت اللي متارقوا. طيب فألحقته ببعض تحفيظ القرآن كتا تحفيظ القرآن استاس قباتشو فأصبح نشيطا بتام يتقلات تفي يتقلات تفي ملاسون تتقرب هلا ملاسو يعني عربنيا في دولوشنا ألف باء سمار نقنا الحمد لله قل أعوذ منا من يتمار هيدا مارتنو. ففي ذات يوم تأخر الشافعي تأخر الشيخ الشافعي أهون قدي الشافعي بعند مدرسة نو ممارو مدرسة بزاقزي بمريت كوش بلو نو شيخو بومبر كوش بلو يمارالو عند كان شيخو زقية زقينا سيدنا الشافعي قمو تماري وچن مستمر جمورو تاقالا شو عمرات شو سنتنو لم يتجاوز عمره 5 سنوات جنا أمست أمت إرمي ولجو قمو تماري وچن مستمر جمري شيخ اسكمي مت أدرس. ولما جاء الشيخ ورآه علم أن له شأنا يهلج ترى لجاد اللم يهلج عند تلك تأمر تلك عالم تلك مريد هون نوبلو قمت ونقلي الشيخ. أوكي طيب تعجب فيقول له شأن العجيب بتأمي مقرمو سل الشافعي واندمو بتأمي مقرمو أنه حفظ القرآن وعمره 7 سنين يسبات أمت لجأهن بنيا قزي بنا قراتشن سورة الفاتحة ترو أرغو يقرال لهون يتشلال إنهم عند جزء لحفظ يتشلال ترو أرغو يقرال يتشلال عند جزء قفابل 7 أمت واندموش قناة أنجتو يعني يوستو يهودو منا من قناة انتن يالت أنا كرى لجنو هتس أنو لكن 7 سنوات سيهونو سيدنا الشافعي كامل قرآن شمددو حفظو كتعنو كزاس. ويقول الشافعي عن نفسه كنت في حالة فقر بزاق زي بتقام دهنت ياتك عن سونا ببركوالي حتى ما كنت أجد ثمن القلم يسكريبتو مجزيام يلنجم كذب وكنت أطلب ثمن القلم من الديوان كذا كمن قستو بيت كبيت من قستو باكاتشو عند قلم ستونيالكو شيخون بشيخو عم مكاينت كنتنو كمدرسة يعني كبيت ثمرت بيتو عند قلم ستوني برالي قلم مجزيام النبراني مالي. وكان الأطفال الذين كانوا معه الشافعي يحبون اللعب علمي يتعلموا قرآني يحفظوا شواتها يودوا نبر وهو كان يحب الرمي مع العلم السجن علمي يتعلم كوادنيوش علمي يتعلم رمي يود نبر مدن رمي نبياتشن يوسو تلك وصية لأمة محمد تلك وصية يتولن رمي عند النمار تقور مورور مارثنو تقور مورور تلك سنانو تلك يا نبياتشن وسايانو بللا النقاقر بهونو قزي تقور مورور يلم لكن يتئيت يتأبنجا يكالاشن يمترييس ينتنو يتلالك انتنو ممار يتقور مساريوش بمولو ممار والله الله يودو تلك سرانو يحنقر. وكان راميا يتوك اللت سيدنا الشافعي عند ترك ورورو منم ايستهم نبر تمروال حتى قال عن نفسي سلا راساتشو سيناقرو سبحان الله تملكتو نبياتش منالو ما ازمزم لما شرب له ما يزمزم كوست ستاتاو لا دركو دعانو ميهنو اللهم اني اشرب ماء زمزم للعلم كالك الله علم يسطها للعافية كالك عافية يسطها كفلق لهم قدي يعني شرط عدلم وهم دمو قديت عدلم كفلق الله سبحانه وتعالى دعاء لا دركوا نقر كتطا دعاء يسطها منا من عليه يقول شربت ماء زمزم على سيدنا الشافعي لصوصت نقر بيه يزمزم وحات الطهوالو شربته للرمي الله أكبر تقر يتقر وروارين دهون جقناو يتقر مري يعني تقر يزجي تقلاتون سور أور يمارست لزيت مرتز تطهوالي وأنا رام لا أصيب بل أصيب 10 من 10 أو 9 من 10 عند تقر كوروار كوت ويم أسر بأسر متو بمتو يمتال ويم زت أنا بمتو يمتال أي ستم إني ورور كثالي نا ما زمزم وهاسيتاتون دزي دعا رقو ولا التنيا وشربته يعني ما زمزم للعلم علم يلا كعلمنا يقرآن علم حديث فقه توحيد هل علم بستان بيد مدعا درقو وأنا كما ترون في العلم عندما تايوثنو علمي ودري للو علم نوالو وشربته سوستن يا دمو وشربته للجنة اللهم يا ربي أشرب ماء زمزم أن تدخلني الجنة ألو لسوستن نقر دعاء الرغو هلتم بعد الدنيا تايو عالم هونو يطور ورواري هونو جنة ودمو إن شاء الله هو إمام من الآئمة إن شاء الله جنة يقبالو كما قال أحد الصحابة عند الصحابي يهن نبياتشن كسمى بهالا ماء زمزم لما شرب له والو نبياتشن إيروت أهدنا لك إبلا في توادرقو زمزم وهامت أن اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة عليه يوم القيامة هايوا أنا تاتشن لا هنا عند كندم كوانا ترقم بلابنا بموكس تطلق لك أن بزاقزي يوهات ما تسلالي بزاقزي اندالت أما بلو زمزم وهامت أمالتنو. طيب إذا كنا نتعجب فلنتعجب في أمي الشافعي إن من يستنك نقر كالي بالشافعي بالشاسعي هون بالناتات شو استندنك ليث نساؤنا قرأوا عن والدة الشافعي قرآن بحفظنا مستوشاتنا للم مكناتهم إن يارساتنا قرآن الحفظنا ولكن زيال لنو مستشاتين قرآن بحفظو علماء بهونو لما نتان نتشلم إني على ساتين جهلا عن النزيال لنو أرلم لكن سل الشافع بيان بولن والله والله سل أم الشافع بيان بو سيتو شاتين تنشن قوان يسوان سلت تكتلو يهدو نبر مفتاح العلم في كل زمان هو اللغة العربية علم يعني علم انتنو قرآن علمي لما كفت كفلقي علم لما تعلم كفلقه يفلقون علم بهون قانق وما تعرف اللبه مجمرة ساينس لما مر إنجليزية ما تعرف اللبه ويمدمو ليلا قانقوا ينات قانقوا سهون تلو إشي دين لما مر كفلك مجمرة ملاسه سدت على عربية قانق ما هو اللبه هلال اندزي على الناس سيدنا الشافعي فأخذت طريا سليما وهو ما نشا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم أن الناس من هذا الرجال قالوا يتنو يتتأرّلوا يقون قاربين يا ممارو بلا مرة أشنا كذهلا من هذا الرجال أرسلته إلى قبيلة هذيل يمبال عن قبيلانو هذيل برهانو قطرنو منم نجار فلسفنا على الله شو صدّت يا لو قاربين يا ناتشو الناس قاربنا شو قان قاو راسو قرآن سيورد بالناس قان قاني وردو قبيلة هذيل بتقام يتطروا عربنا شو النسو وده السلاك الشاك تملكتو كفلسطين وده مكة إجامة كمكة وده قبيلة هذيل من دنو قنقوا للمار وكان قبيلة هذيل مضرب مثل في اللغة العربية بل اللغة التي أنزل فيها عليها القرآن كان من قبيلة هذيل أربنيا قنقوا يا قرآن يا قبيلة هذيل يتتأرق عنكم أنا بر عربي فصيح جدا إن نبياتين رساتشو بمكة قادر لم يعدقوا وندموش تولدوا إن كذبوا هلا እናታቸው አሚና ወዴት ነው የለካቸው ወደ በኒ ሳዕድ የምትባለው ሐሊመት ሳዕድያ ለምንድን ነው ሄደች ጡት ሊጠቡ አይደለም የለከቻቸው ላ እሱማ እናታቸው ከእናታቸው ጡት ሊወስዱ ይችላሉ ላ ለሁለት ነገር ነው አሉ አረቦች ልጆቻቸው ኮለዱ የአንድ አመት ሁለት አመት ሲሆኑ ወደ ገጠር ይልኳቸው ነበር ለሁለት ነገር መጀመሪያ ከእናቱ ያደገ ሰው ዝም ብሎ እንትን ልክስክስ አይነት ልጅ ነው የሚወጣው ጀግና አይወጣም በጣም ጀግና የጦር መሪ የጦር እንትን ጨካን ምናምን የሚወጣው ገጠር ሄዶ ከገጠርኞች እንደዚህ ሲያድግ ነው ከእናት ከአባት ርቆ ሲያድግ ይህ አንድ ነው ሁለተኛ ቋንቋ ተመልከቱ ወንድሞች አሁን አማርኛ እናንተ የአዲስ አበባ ልጆች ከምትናገሩት የበለጠ በገጠር ብትሄዱ ነው አማርኛው የምታገኙ ግራማቲካል ሳይሆን የተጣራ የአማርኛ ከባድ ከባድ ቃላት እዛ ነው የምታገኙት አሁን ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለስድስት አመት ውጭ ነው የተማሩ በገጠር ሐሊመት ሳዕዲያ የምትባለው ይዛ ነው ያስተማራቸው እንዲያውም ነቢያችን ብዙ ሴቶች ናቸው ጡት የሰጡ ከብዙ ሴቶች ነው ጡት የወሰዱ طيب ከዛ በኋላ اذا ልጆቻችን ሐቂቀተን ገና ምን ልበላቸው ወላሂ ከእናት ጋር ያድጋሉ ከዛ በኋላ አሜሪካን ስኩል ነው የምናስገባቸው ምንም አይደለም አሜሪካን ስኩል ማስገባት ስህተት ለማለት ፈልጌ አይደለም ግን አሜሪካን ስኩል ካስገባቸው በሱ መልክ ደግሞ የቁርአን ስኩል ደግሞ የቋንቋ አረብኛ ስኩል ደግሞ ማስገባት በጣም ተገቢ ነው እንዲያውም ከአሜሪካን ስኩል በፊት በአረብኛ ቋንቋና በቁርአን መብሰል አለባቸው ልጆቻችሁ እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ አሜሪካ ያላችሁ ሰዎች አንድ የተከሰተ ነገር ልንገራችሁ እዚህ ሳውዲ አረቢያ አንድ ጓደኛችን ነው በሆስፒታል ይሰራ ነበር ነርስ ነው 12 እስከ 15 ሺህ የወር ደሞዙ ነው ተመልከቱ በዛ ጊዜ ከ10 አመት በፊት ነበር ይህ ነገር 15 ሺህ ደሞዝ ማለት የስድስት ሰዎች ደሞዝ ነው በዚህ ሀገር የአምስት ሰዎች ቢያንስ ቢያንስ የአምስት ሰዎች ደሞዝ ነው ከዛ በኋላ ሃውስ አላውንስ ይሰጡታል እስከ 60 ሺህ የቤት ክራይ ይሰጡታል ሜዲካል ነጻ ነው በአመት ለሱና ለሚስቱና ለልጆቹ ቲኬት ይሰጡታል ፈለጎ አገር ሄዶ ተዝናንቶ ይመጣል ይህ ሁሉ ያለ ደግሞ በእስላም አገር እዚህ ተዝናንቶ እየኖረ ሁለት ወንድ ልጆች ወለደና ምንም አይነት ችግር የሌለው ነገር እኮ ነው በዛ ጊዜ ደግሞ ችግር አልነበረም በሳውዲ አረቢያ እንደፈለግ ተዝናንተ ነው የምትኖረው ምን አለ ታውቃላችሁ ልጆቼ በዚህ በአረብ ስኩል ምናምን ተምሮ ኋላ ሊቀሩ ነው አሜሪካን ስኩል ማስገባት አለብኝ ጠይብ አሜሪካን ስኩል አለው በዚህ ሳውዲ አረቢያ ላላላላላ ከአሜሪካውያን ውስጥ ተደባልቆ ሁለቱም እንግሊሽ መማር አለባቸው ብሎ የተንቀባረረ ምንም አይነት ችግር የሌለው እሱና ሚስቱ ሁለት ልጆቹ ይዞ ወደ አሜሪካ ሄደ ወደ እናንተ መጣ ማለት ነው ከአኑ ذهب الى الجنه ወደ ጀና እንደሚሄድ ነው ሰዎቹ ተው እያሉት ዘመዶቹ ረባክ ነገር አላህ ያኒ ጥሩ አይመጣም ከአላህ ጋር እንዴት የመሰለ የእስላም ሀገር እና ደሞዝህ የአምስት ሰዎች ደሞዝ የወሰድክ ምንም ያልከፋህ ሰው እንዴት ትሄዳለህ አሉት እባካችሁ እነዚህ ልጆች ሁለቱ ልጆች ካደጉ ዝም ብሎ አረብ እንትን ይሆናሉ አረብ ምናምን ንቆ እኮ ነው አረብን ንቆ እኮ ነው አረብኛ ምናምን ተምሮ ምን ሊሆኑ ነው እንግሊዝኛ መማር አለባቸው ይዞ ሄደ አሜሪካ ሄዶ ገንዘብ ነበረው ብዙ ገንዘብ ነበረው ቀጥታ ገብቶ አንድ ቪላ ገዛ እንግዲህ በስንት አመት የተጠራቀመ ገንዘብ ነው እዚህ ቪላ ገዛ እሺ ጥሩ ነው ቪላ መግዛቱ ጥሩ ነው ገዛና እሱና ሚስቱ ሁለት ልጆቹ እዛ ገቡ ሁለቱ ተማሪዎቹ በአሜሪካን ስኩል አስገባቸው ተመልከቱ ሚስቱ በጣም ጥሩ ሚስት ነበረች እዚህ ሳውዲ አረቢያ ጥሩ ሚስት ሰላትዋም ዒልሙዋም ተሐጅባ ነው የምትሄደው እንደዚህ ነበረች አሜሪካ ሄደች አይደለም መጀመሪያ የጠለበችው መጀመሪያ የጠየቀችው እሱ ሲገባ አንዲት ካዲላክ መኪና ገዛና ምን አለችው ለኔም አንድ ካዲላክ መኪና ገዛልኝ ምን ነካሽ የኔ እህት መኪናው አከለ ሁለታችን ነው ላ አይደለም አንተ በዚህ ትሄዳለህ እኔ ደግሞ መኪና ያስፈልገኛል ጭቅጭቅ ተነሳ ሽማግሌ ገብቶ ግዛላት ተባለ ገዛላት ለሱ መኪና ለሷ መኪና ኦኬ ካዲላክ ይዛ ትሄዳለች በዛም በዛም በዛም በዛም አንድ ጓደኛ ያዘች ሁሉም እንደዚህ ያደርጋሉ ማለት አይደለም ላኪን አይንዋ ለባሏ ብቻ የሚያይ ነበር አሁን አይንዋ ፈጦ ሌላ ነገር ማየት ጀመረች በካዲላ ትሄዳለች ከአንድ ስቴት ወደ አንድ መዲና ከአንድ ከተማ ወደ አንድ ከተማ መና ከተማ ምናምን ምናምን ጓደኛ ያዘች ተበላሸች ሰውየው እንዴት ይመለሳት አሁን ሴቶች ነጻነት ያገኙበት አገር ነው የሚባለው እዛ ተበሳጨ ተቃጠለ ተናደደ የስኳር በሽታና የደም ግፊት መጣበት እሷ ግድ የላትም የስኳር በሽታ መጣበት ተሰቃየ ቆንጆ ሃንድሳም ሰው የነበረው አጥንት ጠራ አጥንት ቀረ ወንድሞች ስኳሩ በላው በላው በላው በዛ ደሞ ብስጭት አለ ሚስቱ ደሞ መንገድ ትታለች خلاص አጥንት ቀረ ታመመ ከሰራ ውጭ ከቤት ቆጭ አለ 5 አመት ቆዩና ቤቱ ሸጠው ቤቱ خلاص ሸጠው ምን የለው እንትኑ ቤቱ ተሸጠ በሽታ ወደ በሽታ ሆነ ሰውየው በዛ እየተንከራተተ ነው አሁን ከናንተ በአሜሪካ አለ አሁን ምንም ዋጋ የሌለው ሰው ሆነ አሁን አሁን በህልም እኮ ነው በህልም በህልም የሳውዲ አረቢያ ኑሮ ሊመልሰው አይችልም እና ልጆቼ እንግሊዝኛ እንዲማሩ የጀማ እኔ ልንገራችሁ እናንተ አሜሪካ ያላችሁ ልጆቻችሁ እንግሊዝኛ ተምረው ምን ጨመሩ ወንድሞች ምን ሆኑ ጀና ገዙ በእውነት ልንገራችሁ በሳውዲ አረቢያ ያሉ እሺ እንግሊዝኛ ይማራሉ በመጠኑ ግን አረብኛ ተምረው ቋንቋ አረብኛ ተምረው ቁርአን ሐፈዙ ምን እንደዚህ የናንተ ልጆች አማርኛ እንትኑ እንግሊዝኛ በጣም ተማሩ ሰዋት ከዛ በኋላ ምን ሆኑ ምንም ነገር ርዝቅ ከሆነ ከአላህ ርዝቅ ነው ስለ ተማርክ ብቻ አይደለም እኔ ያጎቴ ልጅ ነበር በዛ እኛ ያደኩበት ከተማ والله اقول لكم يا غوتي ليش نو ان الناس هولت وندماماتش انت نو ذا ريتشست مان بذا اريا ينبروا وسو نو تقالاتشو سوق اربع خمس سوق نبروا يعني فوقوچ اندزي بقى بيتوچ يميكرايو بزو نبروا بزو حت نبروا سمو صفو ياكم يا صالح يلوال وندمو كنو ناس تباك ይህን ወረቀት ምንድነው የሚለው አንብብልኝ ያነብለታል ምንድነው የሚፈልጉ እንደዚህ ጻፍላቸው እስቲ ጽፋል አንድ ወር ሲሞላ ናስቲ ቼክ አድርግልኝ ስንት ነው ያተረፍኩት ከዚህ እሱ ይጽፋል ወንድሙ ይጽፋል ወንድሙ ነው የሚጽፈው እሱ ያስብለታል እሱ እስቲ ጻፍ ስም ብትል በቋንቋ ትግርኛ ይሁን በአማርኛ ይሁን በእንግሊዝኛ በአረብኛ ምንም ለመጻፍ አይችልም ሚሊየነር ነበር ወንድሞች ገንዘብ ከተፈለገ ማለት ነው እና እንግሊዝኛ ሆኖ ቆሩ እንግዲህ ሁለቱ ልጆቹ እንግሊዝኛ ሆኖ እዛ አባታቸው ታመዋል ቤቱ ተሸጠ እዛ ይኖራል ማለት ነው ሐቂቀተን ኡሙ ሻፊዒ የሻፊዒ እናት መጀመሪያ የቁርአን ቋንቋ ምንድነው የቁርአን ቋንቋ አረብኛ እሱን ለማስተማር ወደ ገጠር ላከቻቸው መከተ ሻፊዒ ማዓ ሁዘይል እነዚህ ቀቢለት ሁዘይል የሚባሉ የተዓለሙ اللغه والشعر تمام لما مار 17 سنة 17 أمت قوية مالتنا آهن أستاذ اللغة العربية هنا متى وأول شيخ الشافعي هو الإمام مالك مجمّر يا كمت أبو هلا كمان شيخنا يتقمته الإمام مالك بن آنس نزعرات مذهبوش أندونو بمدينة نبرو بسو مجلس تكمطو ممار جمار سيدنا الشافعي ثم تتلمذ عند شيوخ حتى وصل عدد المشايخ الذين تتلمذ عليهم على يديهم على أيديهم 26 عالما من أين تقلنوي كفلسطين ودى مكة كمكة ودى هذيلين بالو قبيلة أسرى سبات أمت تمرو متى قوانقو عربي نانا فروسية جغن النت أورن النت من أمن هلو تمرو متى عندنا عند تماري هونو إرميوها عزت أين أمتنو عند تماري هونو بإمام إمام المالك إمام المالكي قوش بلو من مار جمري عندنا بها سدست علماء وچو قوش بلو علمو بدن بارقوا كمات شمالتنو وأخيرا تخرج الشافعي وأصبح عالما شاعرا فقيها مفتيا مناظرا ورعا عفيفا تقيا شجاعا مجاهدا هكذا وصفوه أهل السيرة تملكتوا شاعرا عالم مجمر عالم هونو شاعر بقتم يمتشلات شو سيلم فقيه بفكهنا بحلال حرام بتقام مشلات شو سيلم محدثا يا نبياتشن أحاديث يشمددنا سلا حديث بتقام تلك أوقات أمتو مفتيا مفتي هونو مناظرا تكراكاري سلا سلم الناس سلا مني مكراكرو انتني ميادرقو من جنوم تلوت مكراكر أو كذا وريعا صفت نصحنا الله شو سو عفيفا يسو جنزمي ما يفلقو يسو كشاشان ما يفلقو تقيا نقيا شجاعا مجاهدا هونو يقول عبد الملك بن هشام كان صديقا للشافعي عند صديق عند قردنيان براتشو الشافعي يقول عنه طال بيننا مجالسة الشافعي سنوات كشافعي قابزو تكمت أنا لعليه ما سمعت لحظة قد يلحن بحرف قوانقو عند تفيدل قوان سيساسات السمانو مالي للقمو واندموش هذيل بمبالو قبيلة لأسرة سبات أمت تمرو يمت أسو قوان قوان عربية جراماتيكال اللي هوني عربية سنناقر الشافعي عند تقال قوان سيسبرو سمتنو عناك منال وكان ابن هشام يتعجب من علم الشافعي ابن هشام بتعمي قرم نبر بالشافعي يقول فذات يوم تذاكرنا أنا والشافعي ابن هشام نميلو إننا شافعي استي نما مار تبلو يعني كركر جمرو مالتنو كذا تذاكرنا في الأنساب يزر قداي يزر قداي مالت إقلي إقلي ولد إقلي إقلي ولد إقلي كابيلا كزي كابيلا نو إقلي كابيلا باباتو بناتو بناتو ودي انتن ودي سباتن يو آيات منام اندزي أنت جمرنا لي طيب وكان ابن هشام من طراز فريد ابن هشام بزي بزر قطره بتقام طرون ينبرو لكنه وجد الشافعي فاق عليه الشافعي نقر ستاي بقى هتسان هون انتنو ابن هشام بل قال له الشافعي عندك زي ما نالو دعنا من علم انساب الرجال يا وندوتش يا زر انتنو تونا فلندخل في علم انساب النساء يسثوش زر النورا علنا ابن هشام منالي ما ظننت أن الله خلق خلقا واحدا عنده مثل هذا العلم عند فترة دزي هنا البية بشنك لا تقبتوا هاكم لكن شافعي متى يوندوش زر قطرو عندنا يسيتوش زر يمي قطر من أين تشنك لا تقبوا يتقرنكوا عليه وكان الإمام أحمد بن حنبل يحب الشافعي أحمد بن حنبل كشافعي بهلا يمتون تنو إن بتقام شافعين يودون بر حبا كبيرا وحب إعجاب يودون يقرمون بر حتى كان يأخذ ابنه أحمد بن حنبل لج عبد الله مبالو أباتو يزوت يدنا ود الشافعي مجلس الشافعي ينام في خلوته وكان عبد الله يا أحمد بن حنبل لجنا وعبد الله من النبر يقول يا أبتا ما شأن هذا الأعرابي يقد أرتنيا يهونو شافعية متلوت من دنو علمو كيتنا متاو قوانقو كيتنا متاو انجيتنو يهن بلو لاباتو ينقرو نبر فيقول له أبوه اسكت يا بني ويمدحه الشافعي أرزم برسل الشافعي تناقره توت أوم بيتشا بأكبرت عين بتشأيو شيخه نو بلو يستمرو نبر إشي سيدنا شافعي عندنا دي تناقروا تنققر نبر استي نققرات شو النسمة والله تقمنا يقول عن نفسي سلا راسات شو سيناقروا سيدنا شافعي منالو كلما قلته وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما صح فهو أولى ولا تقلدوني إني الكوثنجر تلك مذهبنا يا شافعي إني الكوثنجر سمتاتشو يا نبياتشن نجر كاغنياتشو كني يبلت وين دمو يا نبياتشن نجر كني أنس أر كسماتشوت يني نجر جرجدا لايت ألوت يا نبياتشن نجر وسلوت بل إلى أن نجر من على سيدنا الشافعي إذا صح الحديث فذلك مذهبي مذهب مذهب مذهب مذهب لو يمشجرنا هم بأجراتين حنفيين شافعيين من الميلو عند حديث مبتو يشافعين نجقر يمتس أرر ويمدمو كسول إلى كونه يني إني راسي إني راسي يني مذهب يحديث حديثنا وبلوال يقبل شو على بابلي لمسألة شافعي وضوء سيد كيازك وضوء فرسال بلو كوسنو كذب هلا عند حديث نبر وده الشافعي يدرس حديث يما يقول حديث نبر سوى شو متقنا سيد كيازك كو وضوء فرسم يميل حديث أغنيو من يدر قال له يا سيدنا الشافعي قال ورورو يتقلنا يا نبياتشن حديث وصل راسات شو وسايا يتوتنو سيدنا الشافعي طيب سيدنا الشافعي تملكته من النبر ما شبعت يوما منذ 16 عاما 16 أمت يتمارو كونو 16 أمت تقبي على أكم بمقب اسكمت أقب لتشي على أكمالو إلا يوما واحدة عندك أن اسكمت أقب لهنا فأدخلت يدي فتقيأته إجاس قبتشي أستوكت عليه بتبت أني ربشني أقبس لما لك تنش إسكم تقبل كبر له بهلا تمام كوبة عم تقبلني كبرني نا إجاس قبجة أسقبجة أس تنال كوب يعلماء وشو هنا تندزه نبرون تموج علماء وشو نبي وشو صديق وشو أيت أقبوم أيت أقبوم شروس تقب إسكم تقبل مبلات ينيانو وندموج إسكم تقبل مبلات ينيا يا شيطان يندزي مسلو سوشنو أئمة الأنبياء الصديقين الأتقياء الصالحين الكبار الشخصيات أي تقبل وكان يقول لتلميذه الربيع ينبال تلميذ نبراتشو عليك بالزهد يا ربيع الوثال الدنيا بزوات توددات بزوات تبلا بزو جنزبات سبسب عليك بالزهد فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة سبحان الله العظيم ست ورق تشلال ما ستات كزاي بلت اي وند يا وند شلمات يا وند ورق الدنيان على مودد نوالي الدنيان على المودد يا وند شلمات نوالو ست بورق اندم تشلمو اندم تامرو السو دومو كالدنيا لا الدنيا بلو يواشال لا الدنيا بلو يملال يا الدنيا بلو يخرب بيوت الناس كزيرا كسو شلمات السنو إلال ومن كرمه بتقام شر نبرو سيدنا الشافعي كعلم بلاي شر نبرو علو عندك أن مر ذات يوم بالحذائين شاما يمسرو سوش نبرونا بزاي الف نبر فوقع صوته بتر نبرو بإجاتشو بتر ودك كذابو هلا سيدنا الشافعي مهونات شون هلو يأكل يورت أمتان عندك أن إذا شاما سري يورت أمتان بترون أنسوتو أكبر أشو ست أشو سيدنا الشافعي سيدنا الشافعي بك أنت تسمى أشو أنت تندزي هذا الرجال طيب فأعطاه الشافعي بإجات شو ينبر جنزب بملوكونو رقف أرقو لزال بتر ياس كبر أشو ست سنت نبر سبات دنانير بزاك زي سبات دنانير بزونو سبات برمالتنو بزي سبات بر بإجاتشو نبرنا ستوت سويو تقرمي لمن دنو ستو بس يني كرم نوالوت لمن دنو عند بتران ستو سلاك أبلاتشو من أقواله سيدنا الشافعي كالوت أبابال يقول أصل العلم التثبت وثمرته السلام وأصل الورع القناعة وثمرته الراحة. علم مالت يترقق علم بشنك الله تستسقبانه تثبت قرآن بشنك الله فيه صحيح حديث فأموره تسقبان له تككل نيو علم يترقق علم بشنك الله تستسقب فريو من دنو سلامة سلام تون الله عند سوم الطواي كراكرهم حديث ضعيفة تستم يالترقاقات علمة تستم يه سلام تاقن يالله وأصل الورع القناعة دمو الله بسطه مبكاكات مالت فرياو فرياو راحة نوالو راحة راحة الله لان دوها بتاما درقو لان تي يمتنن تنسطه بزيه تبكاكتها الحمد لله كالك በጣም እፎይታና ጥሞና ታገኛለህ አለ። አለበዚያ ትረበሻለህ። ويقول الشافعي بئس الزاد ليوم المعاد العدوان على العباد. اي عند سو كسنت سو تطالتو كزي بزي ها الدنيا سنت طلاتوش افرتو كزي ها الدنيا كهده تلك تلك چنتي نو يزو يهدى عليه. يا يطلوال يا تاكرفوال يا كذا تقوررفه كذا تطلع كذا انتن عليه يزا جنزب بولتو بلا كذا تسدادبه اندزي يهن عينت طلاتوش افرته مهد كذا هاد الدنيا هنت هنت بتام تلك چنه تچنه اندمهد نو يلالو. وكان احد تلاميذه يسمى يونس ابن عبد الاو عبد الاعلى يونس بن عند تماريه واچو نبر يقول ما كان الشافعي إلا ساحرا تماريكونو سيدنا الشافعي ساحر نبرو عندي الساحر إيه متوقع سحرنا مثلاتشو شنك الله تسحرال شنك الله بقوانقوانو بفكهنو بتوحيدنو بعلمنو ستسماتشو عند تسحر سوت هدان له بتوانقوان عند تنكه مثلات لنتنو. ما كان الشافعي إلا ساحرا وكأن ألفاظه سكر من شدة جمال كلامه كأننا سكارى. يسونك قرس النسمة يسكر سو متت ستو يسكر سو انه النبر مقر منقر بقوانقاه نو بفكه نو بحديث نو بقرآن نو بهلو يسكره نبر سيدنا الشافعي علو. وقال الربيع بن سليمان قال للشافعي إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله فليس لله ولي. الله سفيوش بسموتيه نقر إن الزاء علماء فقهوش أهل السنة والجماعة بتماروث نقر مسارو يا نبيات شنسلتنا من قتك تلمي هدو إن الزي أولياء كالهونو انقديه الله ولي مبالي اللوم تملكتو ينقر كومنتي اسفل لقاله نقر تعليق اسفل لقاته الوندموش كابو انيس كاستاذ نور حسين كامو سيهام كليلوشم اهن يهلو اولياء من لاتشو والله ممكن قل اعوذو قرابة لواي كرام زنبرو كنو اهن شاق عبد السمد يمبارو باقراتشن نبارو بزاكة ما ابدنا اتشو راقوتا اتشو نمهدو ولي بالالو والله اني بأيني ايتشو اتشو راقوتا اتشو يهدو بمسجد سجرا زمت أباتشونا زلقاكوت شنتنا سجرا بمسجد ولي تبلو بما أن يوم تلك نقري تقرالو دعا درو قلين يلال عندك أنا عند سوء مثل برسات ستاتشونا كبريت أمتثو بإساتها قاتلو ابدنوا لكن ولي تبلو سنت دعانا سنت تأمر يدرق الله شونا بر. طيب كان الشافعي يتحسر على ما ضيع المسلمون من الطب تملكت والله العظيم سيدنا الشافعي يعني طب طب مالت ميديكال ميديكال تمرت مالت نو طب طب من دنو بامرنيا يا دكتور نت تمرت مالت نو ان مسلموتشو كو የዶክተሮችና የጥብ የሜዲካል ትምህርት መተዋቸው እኮ በጣም ያሳዝናል አሉ። ሻፊዒ يتحسر على ما ضيع المسلمون من الطب ويقول ضيعوا ثلث العلم. طب مالت يطب تمهرتي يا ميديكال تمهرتكو يا علم عند سوستنيا نو قالوا. وكان الشافعي متمكنا من علم الطب بقنقوا بدين بقران بتفسير بفقه سايقر اندغنا بطب تلك تمهرت نبراچو. جاء طبيب مصري عند كان يجبس طبيب متانا فتذاكر تكراكر هلتهم في الطب سلا طب تناقروا فظهره الشافعي طبيب كونه دكتور ملو دكتور نو كجبس يمتانو شافعي سلا طب سيامتو بلاچو هونو يعني سويو بقى ماما يعني شافعي علم بتام تنكفالي حتى ظن الطبيب طبيب من عليه أن الشافعي لا يتقن إلا الطب. الشافعي سلا طب كانوا ميكون جيل ليلا نقر أهك أم اسكمل هون درسي اليوم يطب علم ترف علمات شونه لكن دكتور سيسمع شو يشافعي طبيب كامل نو ليلا نقر اليوم أهك أم سلا طبيب كانوا ميكون جيل. وكان من نصائح يقول لا تسكنن بلدا ليس فيه عالم يفتيك عند كتما لمنور كفلك مفتي يدين مفتي للو كتما اتنورالو لا تسكنن بلدا ليس فيه عالم يفتيك في امور دينك ولا طبيبا ينبئك عن امر بدنك. دكتور سلطيناه من اجره مفتي سلدنيهم نقره كليلا بزاكة مع التنور يلالو. سبحان الله ما نحسبوا عليه نقر واندموج دكتور طبيب يلالو كتما ويم عالم بدينه عند الشقر كتقينيهم افتاء مسطه كليلا بزاكة مع التنور يلالو. وكان يقول لطلابه يعلمهم اللبيب العاقل بتقام لبيا اللونا عواكي سوية تبالو هو الفطن المتغافل very smart هونو جن اندلاوك ايه قنبس بلو يمهد سونو لا يحاسب على كل صغيرة وكبيرة بتعم ترونا تلك سو ميدبالو اياوك ايه ستاتي اياوك ايه سو كس بلو بك قنبس بلو انت تساستهل انت اندزي نو يمايل سونو لك اند سيدنا علي. سيدنا علي مستاتشو فاطمة علي يالج بوج انبسانو الى بطورنتان بسا بهلو نقران بسانا اتشو سيدنا علي ببيت قن اندك ابرونا اتشو الال تلالج من ماتنو بس دبا دلم ماما قوسكونو اندك ابرو مالتوا يتنيانا اني اندستي يادركو مثلا بمقب بمن بمن اندستي وكالو هتسانو تشو قستي يادركو اندالا ووكي اند اينون تشفنو باند اينون اياي من النقر ايلينيم ابرو اندزينة شو اللي قزي تدبك علج علي دمو አንቺ ምናምን ተሳስተሻል እንዳይለኝ ለኔ ክብር ብሎ እንደቀበሮ አይኑን ሸፍኖ በአንድ አይኑ ትንሽ ያይ ነበር አለች። ናሲድ ነፍ ሻፊዒ ምን ይላሉ ጥሩ ሰው ትልቅ ሰው የሚባለው ከቤተሰቦቹ ሆኖ ሁሉ ያየው ስተት ይሄን አድርገሻል ዛሬ ጨው የለው ምግቡ ዛሬ ምናምን አደረገሽ ምናምን የማይል ሰው ነው አሉ። ወካነ ሸሪፋን ዙ ሙሩአ ማ ይذل ولا يذل يعني የማይቋሸሹ ሰው አንድ ሰው ሊያሳንሳቸውና ሊያዋርዳቸው የማይችል ሰው ነበሩ። لذلك كان يقول لو اعلم شخشف تملكت وندمج والله لو اعلم ان الماء البارد ينقص من مروءتي وها وها قزقزاو حتطچي ككبره يميያጎድል منور مهونو بسما ما شربته ابدا وهل تطعم نبر هذا وهاتته كبره يقنسال يميبال نجر بسما والله كوها ارق نبرالو انغدي من معناتاچو نو متت ايتطوم قمر ايچاوتوم منم نجر حرام ايبلوم اندزي نبرو اشي يمچرشا يسيدنا الشافعي طب تاريخاتو مچرشا ادلم كن ساعتو سله درسه بزي لا قارطو ني አንዳንድ የሰይድና ሻፊዒ አባባል በግጥም አድርጎ ያሉት ብዙ ነው። ሰይድና ሻፊዒ ዲዋን አላቸው፣ አንድ ትልቅ መጽሐፍ አላቸው። እሳቸው የገጠሙት ግጥም ትምህርት ነው ሁሉ። ግን እስቲ ሁለት ሶስት እንውሰድና በዛ እንደመድማለን። يقول الشافعي يتكلم عن السفهاء من دون السفهاء وندموش بمارنيا سفي قلة الأدب أدب بيس هنا سو أدب لله سو سفيه بلا سي جلوش جلوش ما مني مالت نو عدلم سفيه مالت يعني حقنا دم بيماك زنبلو كتلك امتنشم وهقاهي لله زنبلو سفيه يعني أدب بيس بك أدب بيس نبلو سلا أدب بيس نتسينا قرون سيدنا الشافعي منالو ويقول عن السفهاء ويقول لا تجب عن السفيه سفيه قلة الأدب يعني لو سو أتمل سلتانو مكناثم سفيه نواء منا قرون بطان بالقينو سلازي أنتقن كبري الله سو سلهونك كسوغا كتنقا قرك يوار دهان اوكي من يلالو يخاطبني السفيه بكل قبح فاكره ان اكون له مجيبا عند السفهاوش متتو بتام بمطلع قالاتنا بلغنا لو قالات يانونيال فاكره ان اكون له مجيبا الملس لاچوم يزيد سفاهه وازيد حلما سو سفاهه يچمرال እኔ ደሞ ትእግስት ጨምራለሁ ከዑድን ይሄ ዑድ ማለት ጢስ የሚወጣበት ጥሩ ሽታ ያለው እንደ አንድ ትክልት ነው ስታቃጥለው እንደዚህ ጥሩ ሽታ ያወጣል ዑድ ዑድ ጢስ ነው ምንድነው ዑድ ወንድሞች ያኒ ከዑድን ዛደሁ الاحراق طيبا نعم አንድ ነገር ያኒ ዑድ ዑድ እንደ እጣን ማለት ነው ስታቃጥለው ዚያዳ ስታቃጥለው ዚያዳ እንትን ይጨምራል ያኒ ሽታው በጣም ይጎላል እንደገና اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت فان كلمته فرجت عنه وان تركته كمدا يموت عند سفيه اتملسلتالو زم ማለት ነው ለሱ ጥሩ كملسكلت فرجكو يعني كفت كلت دس الى تركته زبلس الا يلفلف الزم كالكجن كمدا يموت ار برون يموتوا له سكلت جمو يخاطبني السفيه بكل قبح فاكره ان اكون له مجيبا يزيد سفاهه وازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت فان كلمته فرجت عنه وان تركته كمدا يموت ينال وفي مناظره كان واثقا كركر سيدرك دومو يعني كركر من دونو مبالو كركر يعني سل عند نجر تكراكاري سمت ك تنو كالشافعي يقول ابنه الشافعي لجمن ينال يقول ما سمعت ابي يرفع صوته حيث يناظر شوه بلو تناغرو عاكم سيكراكرو كس بلو يكراكرارو وكان الشافعي يقول عن نفسي في المناظرة يقول ما كلمت احدا الا احببت ان يوفق ويسدد كان لسو كتكراكركو اللهم يا ربي يمي كراكرين سو وفق او يشنفن بيدو عرق نبر وهذا لم نره احد يقوله አንድ ሰው ሰምተናናቀም እንደዚህ እኔና አቡ አንስ እንከራከር ስለ አንድ ጉዳይ እኔ እንዳሸንፈው ነው ምፈልገው እሱ ደግሞ እንዲያሸንፈኝ ነው ምፈልገው ሻፊዒ ግን ላ የሚከራከረኝ ሰው ምላሱ አጥራለትና ወፍቆ ጌታዬ እንዲያሸንፈኝ ብሎ ዱዓ ያደርጋሉ። طيب ከዛ ቀጥሎ ويقول ما نظرت احدا الا على النصيحه ስከራከር ደግሞ يعني مكر لا قرب لت بيانو مكراكرو انجي لليلا ادلهو ميلالو نعم اسك يهن كالكو يفقعنيال مسلني يا سيدنا الشافعي ايتتغب حقيقه بمولو نوراچونا ابابالاچونا ህይወታቸው በሙሉ ትምህርት የሚሰጥ ነገር ነበር። سيدنا الشافعي رحم الله سيدنا الشافعي وأدخله وأسكنه فصيح جناته ونحن ساتشون يمسلن نوم نلو الشيء نقري مايك فري وندموش لنا أنت تنشتم وتناقر ستي مايك